أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: رجل عنده دين لي وحلفت له برب الكعبة أن أخذ النقود فوقعت في اليمين، فما الحكم في ذلك؟ إذا أخذت هذه النقود فقد حلفت، وحينئذ يجب عليك كفارة يمين، وهي كما ذكر الله جل وعلا إطعام 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو أن تغديهم أو أن تعشيهم بما هو في العادة معتبر، أو أن تكسوهم الكسوة بالمعروف، أو أن إذا لم تجد هذا الشيء فإنك تصوم 3 أيام متتابعات. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: متى يبدأ وقت الساعة الأولى من صلاة الجمعة؟ عد السؤال الذي سبق. يقول: رجل عنده دين لي وحلفت ورب الكعبة أن أخذ النقود فوقعت في اليمين. ألا أخذ أو أخذ؟ أن يأخذ. طيب، إذا أخذ ليس عليه حنف، إذا أخذ دينه هذا فهو حلف على أن يأخذ، لكن أنا فهمت من السؤال ألا يأخذ، فإذا كان الحلف على ألا يأخذ فأخذ دينه الذي هو حق له، فإن عليه الكفارة كما قلت، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الرقبة غير موجودة الآن، فإذا لم يجد الإطعام ولا الكسوة ينتقل إلى الصيام 3 أيام متتابعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليه هي ويسر كله رب الكعبة تفتح عندما تنفلش كده، ورب الكعبة لما يقف كتب هاتهم ونجحهم عشان الجميع قال لي مش هتاخدهم لك محل، فأنا زعلان أعمل إيه؟ إلى هنا ما عليك شيء، أنت إذا قلت ورب الكعبة أن تعطينيها يعني تحلف عليه، فإذا لم يعطيك شيئا فمثل هذه الحالة لا يلزمك كفارة. نعم. الله. سائل يقول: متى يبدأ وقت الساعة الأولى من صلاة الجمعة؟ بعكس الحلف على من؟ على زوجة أو على ولد أو على أحد، أن تفعل أو أن لا تفعل فخالفه فهنا فيه كفارة. أما مثل كلام السائل هذا لا كفارة فيه، لأنه لا يأتمر بأمره ولا ينتهي عن نهيه. نعم. هابكم الله. سائل يقول: متى يبدأ وقت الساعة الأولى من صلاة الجمعة؟ الساعة التي ذكرت في الجمعة ليست كالساعة التي نقدرها نحن، هي اللحظة التي حددها الشارع، وأصح الأقوال فيها أنها من صعود الخطيب المنبر إلى انقضاء صلاته، إلى انقضاء الصلاة، وفي آخر ساعة من العصر من يوم الجمعة، فهو يتحرى هذين الموضعين، فهما ساعة الاستجابة في هذا اليوم العظيم. نعم. تابكم الله. سائل يقول: ما حكم السواك والطيب في حق الرجال والنساء للصائم؟ الطيب لا حرج فيه، والسواك من المسنونات في أول النهار وفي آخره على الصحيح من قول أهل العلم. تابكم الله. ويقول: رجل له أيمان كثيرة ولا يدري كم عددها ويريد أن يتوب، فماذا يفعل؟ يتحرى بما يغلب على ظنه وليس عليه إلا الاجتهاد والتحري، فيخرج من العهدة بأن يتحرى وأن يحتاط. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: أنه معتمر إلى نهاية شهر رمضان، فهل يؤخر زكاة الفطر إلى أن يعود إلى بلاده أو يخرجها في هذه البلاد؟ زكاة الفطر تكون في البلد الذي صائم فيه عند غروب شمس يوم العيد، فإن شق عليه ذلك وأهله يخرجون الفطر في بلدهم لا حرج إن شاء الله أن يخرجوا عن والدهم أو عن أخيهم ونحوه معهم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل من به سلس الريح يصلي صلاة التراويح بوضوء واحد أو يتوضأ لكل ركعتين؟ من كان فيه استطلاق ريح فهو من أهل الأذار، فوقته يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي الصلاة المفروضة والنوافل التابعة لها. صلاة التراويح ليست تابعة لصلاة العشاء، فالأحوط أن يتوضأ وضوءا جديدا. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم من استعمل شيئا مفطرا في نهار رمضان وهو جاهل بذلك؟ إذا كان جاهلا بذلك، أي جاهلا بالحكم وهو مفرط، لأن الجهل في بلاد الإسلام لا يعتبر عذرا، لأن هو غير مأذور بأن لا يتألم أحكام دينه التي تخصه هو، فمثل هذا الجهل لا يعذر به. أما إذا لم يكن نشأ في بلد إسلامي أو هو حديث عهد بإسلام فهو مأذور بالجهل. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما صحة قول من قال أن الفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه؟ هذا المعنى ورد في حديث سلمان الفارسي، وحديث سلمان مشهور يذكره الوعاظ في كتبهم وبعض الخطباء في خطبهم، لكنه حديث ضعيف عند المحققين من أهل العلم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم من ينكر السنة وينكر حديث الشفاعة وصلاة الاستخارة والاستسقاء ويقول عنها إنها دجل وشعوذة وخرافات ولا عمل إلا بما جاء في القرآن؟ من أنكر السنة الثابتة وأقيمت عليه الحجة بأن نوقش من طالب علم متمكن وأصر على معاندته وجحده، فإن هذا من الأسباب التي توقع الإنسان في الردة والعياذ بالله، فينبغي لمن وقع في مثل هذا أن يعود ويتوب وأن ينوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله في غير آية من كتابه، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآنيين الذين لا يؤمنون إلا بالقرآن يخرجون، يوشك أحدهم متكئ على أريكته يقول: هذا كتاب الله، ما جاء فيه أخذت به وما لا فلا، أو كما جاء. فالمنكر للسنة من حيث هو إنكار السنة كفر إذا أقيمت الحجة، أما القائل فلا بد من مناقشته وأن تنتفي عنه الموانع وتتحقق في حقه الشروط، فإذا حصل هذا الأمر فإنه يكون كافرا كفرا يخرج عن الملة والعياذ بالله. نعم. ثابكم الله سائل يقول: أن زوجته في بلاده وهو في هذه البلاد لأداء العمرة، فهل يخرج زكاة الفطر عنها هنا أو لا بد أن تخرج في بلادها؟ كما قلت أن الفقهاء قرروا على أن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي يكون الإنسان فيه عند غروب شمس ليلة العيد، لكن إذا حصل الإنسان مشقة مثل القادم من سفر فينظر إلى الأوفق لحاله ولحال فقراء بلده أو الفقراء الذي هو موجود في بلدهم، ينظر إلى ما هو الأصلح ويفعله. لعدم الدليل الذي يقيدنا بما ذكره الفقهاء. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: إذا غلب على ظن الرجل أن زوجته ستكشف كذبه عليها وأن عدالته ستسقط أمامها، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يكذب عليها؟ من باب الإصلاح يجوز، إذا وقع الإنسان في خطأ وخشية من أن يهتك ستره أمامها ويقل احترامه في نفسها، لا مانع أن يعرض لها بما يشبه الكذب حتى تستقيم الحياة. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: ما حكم قرط الأظافر وبلعها؟ لا ينبغي هذا، لأنه خلاف المروءة، وهذا مما يسقط المروءة بين الناس، ومن المآيب والمثالم. وأما بلعها فيحرم، لأن هذه من باب من المضرات، والسنة هو التقليم بمقص ونحوه، هذا هو السنة. أما ثلمها بالأسنان ونحو ذلك فهذا لا ينبغي، لأن هذا مخالف للمروءة والعادة، ويوجب الأمراض، ومثل هذا أمر غير محمود عند العقلاء. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: هل لفظ لعمري يعتبر قسما أم لا؟ لعمري هو قسم، لكن إذا كان الإنسان إنما أورده في شعره ونحو ذلك من باب لا من باب ما كانت العرب تتلفظ به بدون قصد اليمين، فلا حرج في هذا، وإن كان الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ التي ظاهرها اليمين، لأنه لا يجوز الإقسام والحلف إلا بالله جل وعلا، أو بصفة من صفاته، أو اسم من أسمائه الحسنى. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: إذا لبست الخفين لمدة يوم وليلة، هل يجب علي غسل بعد ذلك أو لبسها والمسح عليها مرة أخرى؟ إذا كانت على حالها طاهرة ليس فيها نجاسة لا يجب غسلها إلا من باب التنظف، فهذا شيء آخر. أما من باب وجوب غسلها لأن فيها شيء، إن كان فيها نجاسة فيجب غسلها، وإلا فلا. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: أن أباه توعده إذا رجع إلى المنزل بعد العمرة أنه لا بد عليه أن يحلق لحيته وإلا طرده من المنزل، فماذا يفعل في ذلك؟ لا يجب، بل يحرم عليه أن يطيع والده في معصية ربه، فحلق اللحية محرم، فلا ينبغي له أن يسمع ويطيع في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في معروف. فإذا طرده والده من أجل ذلك فإن الله سبحانه سيجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: ما حكم الدعاء بعد صلاة الجمعة؟ إن كان الدعاء جماعي فهذا ليس من السنة، بل من الأمور التي نص أهل العلم على بدعيتها. الذي ينبغي على المسلم بعد الصلاة دائما أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أراد أن يدعو بخير الدنيا والآخرة لا مانع من ذلك، أن يدعو هو بدون أن يدعو أحد ويؤمن الباقي على دعائه كما يحصل في بعض البلدان. ثابكم الله، ويقول: وإذا كان رفع اليدين لا يوجد في دعاء الجمعة فما حكم قول آمين؟ لا، رفع اليدين فيه تفصيل، لا، السنة أن الأيدي لا ترفع والخطيب يدعو إلا إذا دعا بالاستسقاء، فإنه هو يرفع يديه ويبالغ في رفع يديه، وهكذا المأمومون. أما في سائر الدعاء فيؤمنون بدون رفع الأيدي، هذا الذي هو ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم الله. سائل يقول أنا في السعودية لأداء العمرة، وعن المسألة التأمين، ويقول ما حكم قول وما حكم قول آمين على الدعاء. وآمين معناها استجب، وهي إذا قالها المستمع للدعاء كان كالداعي، ولهذا قال الله جل وعلا في موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال المفسرون إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن فسماهما الله داعيين، فدل على أن المؤمن كالداعي. نعم. ثابكم الله. سائل يقول أنا في السعودية لأداء العمرة، وبدأ رمضان هنا قبل البدء به في بلادي، فإذا عدت هل أحمل صيامي بناء على السعودية أم بناء على بلدي؟ إذا ذهبت إلى بلدك فإنك تصوم بصومهم وتفطر بفطرهم، لكن الإشكال إذا أصبح عليك إذا كنت ستوافقهم يكون صومك في هذه الحالة مثلا 31 يوما، هذا هو الإشكال. أما إن كان 30 أو 29 هذا لا إشكال فيه. ففي هذه الحالة هل يفطر سرا؟ لأنه في هذه الحالة في يوم عيد له. هذه المسألة تحتاج إلى بحث وإلى مراجعة إن شاء الله، لعلنا في الجلسة القادمة نتكلم عنها. نعم. ثابكم الله. سائل يقول هل يجوز تسمية المولود بعبد لصفة من صفات الله، مثال عبد الهادي؟ كيف عد السؤال؟ يعني يقول هل يجوز أن يسمى المولود بعبد لصفة من صفات الله مثل عبد الهادي؟ نعم لا مانع إذا ثبت الاسم مثل الهادي، وكل اسم لله جل وعلا فيجوز أن يتسمى به، ولهذا أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم، بس لابد من ثبوت الاسم. ثابكم الله. سائل يقول ما حكم طلب الدعاء من الصالحين؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن الأفضل ألا تطلب من أحد شيئا لا دعاء ولا غيره، ومنهم من يرى أنه لا بأس لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ويستأنسون له بحديث بقول عمر يا أخي لا تنسنا من دعائك، وبقصة أويس القرني من أهل اليمن، والقصة في مسلم، فلا حرج في مثل هذا، إن من باب لو قال له ادعو لنا وندعو لك حتى لا يدخل على المقول له، وأن يخصه بهذا الشيء من الإعجاب، لأن النفس لا تؤمن من الحيف، فيقول ادعو لي وأدعو لك حتى لا يكون في هذا المعنى الذي ذكرنا، هذا أفضل.